الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فنعوذ بالله من الغفلة عن ذكر الله عز وجل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كما فإن الله جل ذكره يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا شق على الابن طاعت أمي في عدم لبس القميص وترك طلب العلم المستحب وصيام النفل فعصاها ومرضت بسبب هذا الغضب، فما الحكم عليه؟ أنا ظني أنه لا يأثم هذا الأمر، لكل هذه الأمور ما أضر فيها بأمه. إذا كانت الأم تدعو إلى الجهل مثلا لا تطاع، إذا قصر في حقها آنذاك يأثم، إذا قصر في حقها بسبب بعض المستحبات يأثم، لكن الولد صائم وهذا الصيام لا يضر أمه بشيء لأنه يخاف على نفسه الفتنة، فصام أمره بالفطر. ولن تستفيد كثيرا من الفطر، تعطف المعروف حينئذ، والله أعلم. لكن إذا كان من شأن هذه الأمة أنها تمرض بسبب أشياء مثل هذه، لتعلم المرض قدر الاستطاعة. حكم اقتباس آيات من القرآن مع تبديل بعض الآيات، على سبيل المثال منهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة، أدعو الله بذلك، لا بأس بذلك. نصيحة حديث: قراءة السجدة عند النوم لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو حث أو كان يقرأ السجدة عند النوم. المقصود بالجرس الحديث: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جرس، جرس مثل جرس الكنائس معروف، جرس الذي يعلق في الأبواب ونحو ذلك. ما حكم أخذ الجنسية الأوروبية إذا لم تكن لك فيها حاجة ملحة وكانت مفسدتها أقل من مفسدة غيرها؟ فحينئذ يجوز، عفوا، إذا لم تكن لك فيها حاجة ملحة فلا تتجنس. أما إذا كانت من ورائها مصلحة ولكن عفوا، وإذا كانت مفسدتها أعظم من مفاسد أقل من مفاسد أخر أنا كنت في بلدك مثلا الجنسية الأوروبية مفسدة، لكن في مفسدة أخرى أنك مطارد من بلدك وستسجن، تكون أخف الأضرار حينئذ. وأصررت على أن أعبر بهذا التعبير خير لي من تعبير آخر. صحة هذا الحديث فراش للرجل، فراش للمرأة، فراش للضيف، الرابع للشيطان، ثابت صحيح. صحة حديث ابن عباس في صلاة الاستسقاء صلى ركعتين كما كان يصلي في العيد، لفظة كما كان يصلي في العيد لا تثبت. هل يجوز الوضوء قبل النوم وأمسح عند صلاة الفجر على الجوارب؟ يجوز عند قوم، ولا أختار هذا الرأي. معنى القرب الحسن، القرب الحسن، القرب أو الصدقة التي يبتغى بها وجه الله، تكون من كسب طيب، يكون فيها ستر على الفقير المتصدق عليه، ستر على الفقير المتصدق عليه. وتوضع في يد مستحقيها، وتكون النفس نشطة بإخراجها، طيبة بها نفسه، ولا يرأي فيها. والله أعلم. هل الفلوس المسلفة لأحد وبلغت النصاب ولم ترد عليها زكاة أم لا؟ إذا كانت هذه الأموال ديونا حية، أي يرجى سددها ديونا حية، أي يرجى سددها، تزكى. أما إذا كانت لا يرجى سددها لا تخرج عنها زكاة، فإذا قبضتها أخرجت عنها زكاة سنة. ما حكم أخذ الشبكة في الخاطب رغما عنه لعلة أنه هو السائل؟ ما حكم أخذ شبكة خاطب رغما عنه بعلة أنه هو السائب؟ لا يجوز ذلك إلا إذا كانت الفتاة وأهلها غرموا له ورمات وتركهم بلا سبب، فيأخذون من الشبكة قدر الغرمات. صحة حديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أطلع لي شأني كله، هذا قابل للتحسين مع غض الطرف عن شيء خفيف فيه، ويتجاوز عن هذا الشيء لكونه أيضا في فضائل الأعمال. ما صحة حديث العلماء السبع الذين يخرجون يبحثون عن المهدي؟ لا يصح. هل إذا كبر السن ولم يعد الشخص يحسن التصرف هل يحجر عليه ويتصرف في ماله؟ إذا كان سفيها وصل إلى حد السفه فإنه لا مانع من الحجر عليه ومنع من التصرف في المال بالسفة. قال لزوجتي بعد حوار مع أبيه واشتد غضبه، قال لزوجتي أن تطالق بالثلاثة، هذا بعد لغط بعد ارتفاع الضغط مع الوالد بسبب مشادة بينهما. وبادروا لي والله تعالى أعلى وأعلم أن هذا الغضب لم يخرجه عن عقله، أنه ما زال يملك أمر نفسه، وعليه فهذه الصورة من التطليق تلاق فيها واقع. والله أعلم. نصيحة حديث: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، سندوا في ضعف، نجاسة تنزل من دبر الميت، فعذر انقطاعها عند تغسيله، وضعنا قطعة في قطنا في المخرج، سنيعكم حسن. ويستشهد له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم للمصطحابة ولأسماء أيضا بنت أبي بكر لما نفست بمحمد بن أبي ابن عفوا لما نفست عبد الله بن الزبير، أسماء عفوا بنت عميس، أسماء بنت عميس نفست محمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استسفيري، تضع قطنة في المحل. اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمر النبي أن تستسفر، تضع قطنة في المحل لإيقاف الدم. ونحو قولها للمصطحابة: اسماء بنت عميس، هل فيها أن النبي أمر بالاستسفار؟ ماشي. عموما المصطحابة توقف الدم أحيانا أنا عدت لك الكرسف الذي هو القطن، لا مانع. حكم التكبير في الصلاة تكبيرة الإحرام دون رفع اليدين: خالف فاعل ذلك السنة ولكن صلاته تصح، فإن التكبير تكبير الإحرام ركن، تكبيرة الإحرام ركن، لكن رفع اليدين معه ليس بواجب، مستحب. هل يحرم النوم على جنابة؟ النوم على جنابة لا يحرم، النوم على جنابة لا يحرم. رسول النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا توضأ. هل ثبت أن الهرة ولدت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم شيء من ذلك أبدا. صليت وراء الإمام فوجدته يسجد على ست رافعا إحدى رجليه، نويت المفارقة، هل تصح صلاتي؟ صلاتك تصح ولا أقدر بجهله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. إذا أنت جلست طول السجدة تتابعه ولم تسجد خلفه، لعله رد رجله. تفهم يا عبد الرحمن سؤال الأخ؟ يعني الإمام ساكت، أحيانا الإمام يتعب يرفع عليه من سنه، فالآخر جالس مراقبة طول الوقت، أقول اسجد معه، اسجد معه، إذا سجد فاسجده، لكن جلس يراقب رجله، ومن ثم خرج من الصلاة. نظرت ذبح خروف إذا تم شفاء ابني، الحمد لله. كيفية التوزيع؟ إذا نظرت مجرد الذبح فيجزئ عنك الذبح وتوزعه كيف شئت وتطعم المساكين والفقراء. أما إذا قيدت أو نويت الذبح للفقراء كله، ليس لك أن تأكل منه إذا كنت أخبرت ذلك أو تلفظت به. هل يجوز أخذ فلوس أو كرتون حاجات من المنتخبين؟ تعففي عن ذلك يا زهرة الوادي، لأن هذه رشوة وستحملك على شهادة الزور. هؤلاء أقوام أعلى المرشحين، أكثرهم إلا من رحم الله لا يبتغون بذلك وجه الله، إنما يبتغون بذلك الدنيا، ويلقون بأنفسهم من المهالك، يلقون بأنفسهم من المهالك، لأنهم سيوقعون على أمور كثيرة ما تكون رغم أنوفهم بما يضر بدينهم وبآخرتهم، بما يضر بدينهم وآخرتهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لنولي هذا الأمر أحدا سأله حرص عليه، فجلهم يريد شهرة ويريد منصبا، قل منهم من يريد وجه الله والانتصار لدين الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. من من العلماء صنف أبا حاتم الرازي من المتشددين، لا أذكر إلا في كتب المطلع فقط، لا تحتاج إلى استقراء موسع. الذهبي ينقل عنه أنه وصفه بالمتشددين، لكن هذا الكلام من الذهبي غير مقبول. أنني صبرت روايات أبي حاتم الرازي، أو عفوا أقوال أبي حاتم الرازي في هذا الحديث، وجدته موفقا مسددا في أغلب أحواله رحمه الله تعالى. الملوك كلها سواء يا أمين. الأفلام الإباحية تقود إلى الدمار، كما قال القائلون: النظر بريد الزنا. ربي يقول: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقد قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سئل النبي عن نظر الفجات فقال: أصل بصرك. ولا يخفى عليكم أن هذا النظر يجر إلى الفساد، والشيطان يستدرج ابن آدم من هذا. قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. الشيطان يستدلك بهذه ويقعك في الزنا والعياذ بالله، تلك الكبيرة المدمرة. حكم أطعم الزكاة وصدق لمن لا يصلي، يصلي بعض الأوقات إذا كان جاحدا للصلاة لا تعطى، إذا كان مقرا بها مع التكاسل عنها يجوز إعطاؤه وغيره من الصالحين أولى، إذا كانوا من أهل الاحتياج. قل: خالي كلمته كثيرا ويتكبر علي، هل يجوز أن أوصي بعدم حضور جنازتي إن مت؟ لا تفعل، لا تأثم بعد موتك، لك أجرك وعليه إثمه. بارك الله فيك. النظر بريد الزنا ليس بحديث، ولكن استله بعض العلماء قول الله تعالى في كتابه الكريم: قل المؤمنون يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فهذا التعقيب استل منه بعض العلماء هذا المعنى، والله أعلم. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش جمعة في حديث الشفاعة؟ لا، يثبت، إلا أنه قال: فأتونني فأخر لربي ساجدا فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن. لم يذكر جمعة ولا ساعة ولا أسبوع، لم يذكر جمعة. حكم أخذ القرض من جنيه ورده بالدولار مع رضا طرفين، التراضي يكون وقت السداد، وقت السداد. حكم الدعاء في الوتر في غير رمضان لا بأس بذلك، وخاصة من صح لفظة الحسن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر من غير التقييد برمضان أو بغير رمضان. المحافظ الإلكترونية إلى آخره يلزمني الاطلاع أكثر على موضوع هذه المحافظ. بعض الأشخاص إذا كان يتكلم عن موضوع أنه سمع الأذان يقول أن هذا علامة أو إشارة على صدق كلامه، ليس هناك أي دليل على ذلك. هل التبرع بالدم صدقة؟ مرغم على ذلك، والله يقول سبحانه: فمن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. حكم أداء دروس خصوصية في اللغة العربية من درس التلاميذ في مصلى النساء على المنجم والمصلى لا يصلي فيه أحد. إنما لا يصلي فيه أحد جاهز، لكن هل سيدفع قيمة الإيجار ليه بالضبط؟ ولا هي دروس خصوصية مجانية؟ إذا كانت مجانية لا بأس، نفع المسلمين، لكن إذا كانت تجارية فاستغل هو الوقفة لصالح نفسه، فيدفع للمسجد قيمة الاستفادة منه. هل يجوز لرجل يتزوج أخت زوجته الكبيرة بعد أن طلقها، يجوز بعد أن طلقها وانتهت عدتها، وانتهت عدتها، لأن الذي حرم الجمع بين الأختين؟ صلونا جماعة في المسجد في عفر في مصنع، والمسجد قريب لكن العمل سيتعطل كثيرا، لا بأس حينئذ أن يصلوا في المصنع جماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. يقول في هذا بدء الوحي البخاري رحمه الله: لا أفهم كلامكم، هل رؤيا الأنبياء واحد؟ اختلف فيها على قولين. بعض العلماء يقولون إن رؤيا الأنبياء واحد، أنا حكيت القولين ويستدل بقوله، بقول الخليل إبراهيم عليه السلام: إني أرى في المنام أني أذبحك. فبعض العلماء يقولون إن رؤيا الأنبياء واحد، وهذا مسندهم. الذين قالوا إن رؤيا الأنبياء قد لا تكون وحيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: أريتك في المنام مرتين، أتى بك الملك في سرقة من حرير وقال: هذه زوجتك. فكشفت فإذا هي أنت، قلت: إن يكن هذا من عند الله يمضي. يعني قوله إن يكن هذا من عند الله يفيد أنه قد لا يكون من عند الله، فهذا وجه الاستدلال. المسألة فيها قولان للعلماء ليست بقول واحد. قال عبيد بن عمير روي الأنبياء واحد. سبب النزول لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز من الأذل. سبب النزول أن زيد بن أرقم سمع عبد الله بن أبي يقول ذلك لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز من الأذل على إثر مشكلة حدثت بين مهاجرين وأنصاري. فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار. قال وقد قالوها لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز من الأذل. فحملها زيد بن أرقم وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بالذي كان من عبد الله بن أبي بن سلول. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنفى وحلف أنهما قال ذلك. نفى وحلف أنهما قال ذلك. فكذب الناس زيد بن أرقم. وبعد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم القول ليخرجن العز من الأذل. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد بن أرقم وقال إن الله قد صدقك يا زيد. ولذلك كانت الأنصار تفخر به ويقولون من الذي وفى الله له بأذنه، هذا صح الله له سماعه وصدق الله له سماعه. حتى ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتماد على القبضتين عند القيام من السجود، ذلك ضعيف لكن كان يعتمد على يديه عند القيام أحيانا. أن صورة العزم حديث العزم هكذا يقوم كأنه يعزم فضعيف، حديث العزم ضعيف. قد ألف شيخ بكر بن عبد الله أبو زيد السعودي رحمة الله تعالى عليه رسالة في هذا وبين ضعف الأخبار الواردة في هذا الصدد. هل يجوز التيمم للصلاة وهو على جنابة خوف المرض إذا اغتسل؟ إذا كان يخشى المرض يقينا يجوز له أن يتيمم إذا لم يستطع أن يسخن الماء. ذلك قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا ضرر ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ضرر ولا ضرر ولا ضرار. يجوز صيام يوم الميلاد كبداية لسنة جديدة. لا محمد التعمال لا تخترع يا محمد. عن صلاة الوتر بعد العشاء تعد من قيام الليل، هي من قيام الليل لكن اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. هل هناك صلاة تسمى بصلاة الإشراق غير الضحى؟ لا، هي الضحى. ويروى كان في سنده مقال يسير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما زلت أبحث لصلاة الضحى عن مسند في الكتاب العزيز حتى قرأت قول الله تعالى إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. فقلت هي. فكان ابن عباس يقول عن صلاة الإشراق عن صلاة الضحى صلاة الإشراق كذا ورد في سند ابن عباس بعض النظر. محمد بن علي بارك الله فيك يا محمد بن علي المغرب يحفظك الله وسلمك. ملاذة الدون قال الأحوال الكراهة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لاذ بالمبشير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. حكم المشاركة في تجارب اللقاحات، فبعضها قد يؤدي إلى الضرر في بعض الحالات. تجارب اللقاحات بعضها قد يؤدي إلى الضرر في بعض الحالات، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. جرب اللقاحات على بعض الحيوانات التي نؤمر بقتلها، حكم حلق اللحى لأجل العمل، مع العلم أني لم أكن ملتحيا. إذا كنت تستطيع أن تلتحي أذنت به، أذنت بإطلاق اللحية لأن إطلاقها واجب. وإن عجزت عن ذلك لأن العمل يفترض عليك كالجيش مثلا وستحبس إذا التحيت، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بارك الله فيك يا هشام، هل يجوز رجوع الزوج لزوجته بعد انقضاء العدة؟ إذا كانت التطليقة رجعية والعدة قد انتهت، يجوز أن يتقدم كخاطب من الخطاب لها إن وافقت عليه زوجها وليها بعقد جديد وصداق جديد ولي وشهود. حكم فيزا السفر الحرة وهي لشركات وهمية، فكان هذا بعلمك وبعلم من استخدموك، فإن كل الأطراف ولا ضرر على أحد فلا بأس بذلك. هل يمكن الدعاء في الصلاة بعد قراءة الفاتحة وذلك لاستغلال الفراغ الذي ينتج عن إطالة الإمام في قراءة الفاتحة في الركعات بعد التشهد الأول؟ لا يقرأ شيئا من القرآن أفضل لك، هذا موطن قراءة القرآن. كيفية الجلد لشارب الخمر في الإسلام؟ كيفية الجلد عموما لا تنفع الأيدي فيه ضربا مهلكا، إنما يقول العلماء أن الجلد لا تظهر في الضرب، وإلا جاء رفعت يدك وضربت قتلته. ما الدليل على أن الحدود تسقط بالشبهات؟ ورد حديث في ذلك وإن كان في سنده ضعف، إبراء الحدود بالشبهات لكن في سنده ضعف، كان عليه العمل. معي طفلة يتيمة بنتي ولديها فلوس تخصها وعاوز نضاع في البسطة ولا فوش هذه، حرام هذا. أنا أقول قالت أن أنني سأخرج الفوائد للمساكين لا بأس بذلك، لكن لا أصلح لك أن تسمريها في موطن حلال تأخذ منها مالا حلالا كربح حلال. بارك الله فيك. هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر من الذكر؟ الصلاة على النبي تعتبر من الذكر، نعم، لأن في دعاء الله اللهم صل على محمد. هل المطلقة في هذا ثالث من طريقها أن من تم توثيق الطلاق أن مأذون؟ سيكون خلعا، سيكون خلعا إذا كانت تطليقة رجعية، تختلف عن إذا كانت التطليقة بائنة. التطليقة الرجعية المرأة ما زالت زوجة، المرأة ما زالت زوجة، إن مات زوجها في العدة ورثته وإن ماتت هي ورثها. هل تقبل صلوات الفرائض للجنب إن تعذر عليه الغسل؟ تقبل إذا اغتسل يقضيها، ويتعجز عن الموت يتيمم. هل هناك دليل على أن البشر القدامى كانوا عمالقة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم عليه السلام طوله في السماء 60 ذراعا، فما زال الخلق ينقص حتى الآن. 60 ذراع، ذراع يعني قلنا ذراع، إذا قلنا أذرع أهل زماننا سنانون سنتي، لكن ذراع آدم طويل. إذا قسنا بزماننا 60 ذراع مثلا 40 متر في السماء، نقصنا بأذرعتنا يعني ما يطابق ما يقارب 13 طابقا، 13 طابقا أبوار يعني طول. لكن قال بعض العلماء الذراع ليس بأذرعتنا القصيرة، حكم العمل بالمطبعة تعمل ورق المعسل، لا يجوز لك أن تعمل ورق المعسل، ورق المعسل لا يجوز لك أن تعمله. كان سجائر اللف لسه في، هل بقي أحد يشرب سجائر اللف؟ كان يجيب دخان في معسل، دخان وتمر ويلفه في ورق ويسأل النار فيه ويشرب، يهلك نفسه ويهلك بدنه. لا يجوز العمل في هذا. تعرف المرأة من الحيض الساعة 12 ليلا، هل يجوز لها الانتظار من الصباح كي تغتسل؟ لا، بل تغتسل تصلي العشاء. هل النيات في الصلاة بدا؟ سؤالك صح. هل التلفظ بالنية في الصلاة بدا؟ التلفظ بالنية نويت أصلي الظهر 4 ركعات إلى آخره، لم يثبت عن النبي أنه تلفظ بالنية في أي صلاة من صلواته. نعم تقبل فوائد بالسنن علي بن سعد، سنعه جبل البلاد تختلف في التوصيف. كان عندنا في الفلاحين ونحن صغار الرجل معه ألبى صفيح صغيرة اشتري فيها، ممكن يشتري نفس المادة بتاع مادة السياج، لكن يلف المادة تمر لثلاث ورق ويحتس السيجار، ورق رقيق كان يباع. أولا ما أدري يباع ولا لا يباع، الله لا يجعله يباع، يفسدون في الأرض. كيف نميز الطلاق البائن عن الطلاق التطليق البائن التي بانت فيها المرأة بنت عدتها أو بآخر 3 تطليقات تكون بيننا كبرى؟ وكل حكم بيننا أيضا بحكم زوج يريد إجبار زوجته على الطلاق على الإبراء ظالم، هل يجوز قتل الحشرات بالساق الكهربائي؟ كان البعض مدين هو المؤذي والذي يهاجمنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: بلغت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه: أن لغتك نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هل نملة واحدة؟ فجوز في هذا، جوز في هذا قتل النملة، قتل النملة المؤذية. بارك الله فيك. نصاب زكاة الذهب من عيار 21 97.2 من الجرامات. أبوها ليس له هاتف لكي أتواصل معه، أنا لا أريد أن أتصل مع زوجته. لك السبب في ظلمه لي لأمي، لأن أمي كانت معلقة ولا نعرف ماذا نفعل. اشتري لأبيك هاتف وأعطيه له، إلا إذا كانت زوجة أبيك حرامية وستسرقه تعال على نفسك واذهب لزيارته. الله يوفقك في دنياك ودينك يا نزار. كتاب البداية والنهاية لابن كثير في الجملة لا بأس به، لكن احذر من الأحاديث الضعيفة والموضوعات والآثار المكذوبة التي يريدها من طريق بعض الرواة كأبي مخنف على سبيل المثال، وكذلك كالواقدي على سبيل المثال وغير ذلك. ما الحكم في معاشات المعاقين؟ هذا نظام دولة، والدولة التي ألزمتهم بذلك فلا إثم عليك أنت. حكم قول شاء القدر، قل شاء الله، كلمة القدر قل شاء الله، شاء القدر الذي قدره الله يكون أخف. ما حكم الصلاة في النعل؟ ما بأس بالصلاة في النعل؟ سئل أنس رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. دعيت للشهادة من زملائي في بلد لا يدعو فيه القاضي أحدا للشهادة، وساق علي ضرر كبير لو ذهبت للشهادة، وساق على زملائي ضرر إن لم أذهب، وأنا في حيرة. إذا دعيت إلى شهادة لدي مكان تذهب، لكن تقول نظام الدولة القاضي لا يدعو إلى الشهادة، الأطراف هم الذين يدعون إلى الشهادات، فدعاك المسلمون إلى شهادات فاشهد الحق ولا تتردد، لأن الله قال: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أخاف من الرعد ماذا أفعل؟ قل: يا رب الرعد، يا رب، يا رب احفظنا وسلمنا. ورد حديث في ذلك لكنه ضعيف الإسناد: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. تعذر تسخين المياه والجو شديد البرودة، هل يجوز التيمم؟ يجوز. هل تقبل صلاة مدمن الحشيش؟ الصلاة صحيحة مقبولة، الصلاة صحيحة مقبولة، لكن عليه إثم الحشيش، إثم السكر. حجر المؤمن كسف كدنه لا يثبت. المخروج بملابس معطرة سابقا تحت العباءة، إذا كان الناس يشمونها وينظرون إليك، سئلة امرأة ما تفعلي؟ لكن إذا كانت، إذا كنت بعيدة عن الفتنة وأنت متعطرة لا بأس حينئذ. حكم دم السقط، حكم دم الحيض أو النفاس، بارك الله فيك. سقط الطفل عند الولادة من الشيطان، كيف أحميه منها؟ عوذي الطفل، عوذي الطفل. قالت أم مريم عليه السلام: ربي إني وضعتها أنثى وهو أعلم بما وضعت، وليس ذكرك الأنثى، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ف تمويلات البنوك للمشاريع والصناديق لإجماع المشاريع بفائدة ربوية حرام. أقول جمع بين صلاة الاستخارة وسنة الضحى، لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الاستخارة: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. فليبدأ بأية ركعتين من غير الفريضة. يقول عفوا: أثر ابن عباس إن لله ملائكة في البحر يكتبون ما يقع في الأرض من ورق الشجر، إن أصابت أحدا منكم عرجا واحتاج إلى عون بفلاة من الأرض فليقل: أعينوا عباد الله رحمكم الله، لا يثبت لا يثبت. نعم. فالنوع جائز للاضطرار الآن، بل لازم للاضطرار. أجبناك يا مبارك الشافعي بأن النبي قد لدغت نملة النبي أن الأنبياء فأمر البيت النمل فأحرق. إذا عندك وسيلة أخرى غير النار لا بأس، لكن هل تترك البعوض يأكل عباد الله؟ وقل لا، ما أستطيع أن أغسل البعوض لأنني الساق ليس نارا قولا واحدا. هل المذي هل يوجب الغسل؟ لا، يوجب الوضوء فحسب. نعم. حكم النمصي للمنتقبة أو غير المنتقبة؟ النمص للمنتقبة أو لغير المنتقبة لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النمصة والمتنمصة. أقول: مات الذي كان لا يصلي ومن واجب أفضل ما قدم. إذا كان جاحدا للصلاة في حياته يكفر بجحوده للصلاة، أما إذا كان متكاسلا فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فإذا كان متكاسلا جاز الولد أن يدعو له وأن يستغفر له وأن يتصدق عنه إلى آخر ما يفعل من الولد لولده بعد وفاته. أن أحفظ أموالي في البوسطة والبنك حرام، إذا كان مجرد الحفظ فأحفظها في أي مكان، وحتى إن أتتك أموال فأخرجها للفقراء، لا تربطك بهم قرابة، لا تربطك بهم قرابة. هل يجوز لبس الحذاء أثناء الطواف بالكعبة؟ لمانع الصلاة أعظم. لما جازت الصلاة في النعال جاز الطواف في النعال ما لم تلجأ أحدا. المسعى على الجرب للضرورة حكم ضيق الوقت والمرض. المسعى على الجرب من الأمور المتنازعة فيها بين العلماء، وأختار رأي القلب أنك لا تمسعى الجرب. أما إذا أنت اخترت جواز المسح وشفعت ذلك بالضرورة فلك وجه ولك سلف. حديث من مات قامت قيامته لا يصح. تتحفظ على التغسيل والصلاة على من عرف عنهم أنهم لا يصلون. إذا كانوا جاحدين للصلاة لا تصلي عليهم، أما إذا أقروا بالصلاة ولكنهم مع إقرارهم بالصلاة يتكاسلون جازت الصلاة عليهم. وجزاك الله خير يا شيخ على علمه. هل يجوز تأخير النذر؟ يجوز، لكن الأولى المبادرة بفعله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: سابقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، دين الله حقا يقضى. الوصفة لو سمحت، أية وصفة؟ أنت تقصد وصفة الكورونا؟ ما قلنا لا، جرام مطحونة من الآتي ذكره، حبة سوداء، كورونا، قرفل، قصد هندي، زنجبيل تطحن وملعقة على ماء، على كوب ماء يغلي، ملعقة صغيرة. إذا كنت مريضا كل ساعتين إلى أن تنكشف الغمة كل 4 ساعات، إلى أن تنكشف الغمة كل 6 ساعات، إذا كان الاحتياط في اليوم مرة على الأقل. ليست وصفتي وصفة الأخ الدكتور الطبيب أحمد 60 حفظه الله. الأخت تقصر في زيارة والدتها، والأم حزينة لذلك، تفعل ما الحزن وتتفل من زيارتها إذا كان الزوج ليس بالزوج الفضل الغليظ. فهناك زوج صالح يسمح لزوجته بالذهاب لأهلها يعني يقول يصدع لها بالذهاب ما لم تحدث ضررا. وهناك أزواج عياذا بالله قلت فراغة وغلظة، فإذا كانت الزوج لا يمانع فعنها ما يحزنها بارك الله فيك. بنك يشتري لك عقار بعد ذلك يزيد نسبة معينة، لا تفعل، لا تفعل. أيما أخف ضررا، خيط من الطلاق عائلة فيها 5 أولاد أو عداوة الابن لأمه وأخيه؟ أنا لا يجمل في هذا الإذن، نفصل نسمع ما الموضوع. يقول الأخ الدكتور أحمد 60 من كانت عنده كورونا أو يخشاها فيريد أدوية فيها مناعة، أو يخشى نزلات البرد الشديد أو علاج لها 100 جرام حبة سوداء مطحونة، 100 جرام زنجبيل مطحون، 100 جرام قرفة مطحونة، 100 جرام قرنفل مطحون، 100 جرام عود هندي مطحون، تخلط ويأخذ منها ملعقة تضع على كوب ماء يغلي مغلي وتترك شيئا ما، إن شئت حليتها بالعسل، إن شئت حليتها بنوع من القهوة إن كنت تشرب القهوة، إن شئت أن تضع عليها نصف ليمونة وتشرب كل ساعتين للمريض أو كل 4 ساعات و6 ساعات بعد مدة من التحسن. وبعد ذلك إذا كنت للإحتياط تشربها مرة في اليوم على الأقل، يعني البرد وانتشار الكورونا. نعم. شخص سيتوسط لزوجي العمل تحت الشركات مقابل مبلغ مالي، هل يجوز؟ شركات خاصة أو عامة؟ إذا كانت شركات عامة لا تقبل إلا المسابقات، وزوجك يريد تفادي هذه المسابقات، هذه رشوة وحرام. لكن إن كان هذا الرجل صديق لصاحب شركة وقال هات لي أي واحد من عندك عينه فاختار زوجك وأخذ مبلغا، أجد مع الكراهة. من يتصدق بربع ماله سنويا في صورة معاشات شهرية للفقراء، هل يلزم إخراج زكاة مال بصورة مستقلة؟ لا، ينوي أن الإخراج أنها زكاة مال ويجعلها مقدمة. أشكرك يا مبارك. هل سد الماء في مرحلة تأخذ بدون بسم الله يجوز؟ ما أعلم دليل عدم جواز. يعني الذين يقولون أن في عفريت قد إذا صرفت الماء في الحمام العفريت يتأذى يقتل ابنك كما قلت ابنك، كل هذه خرافات لا نعلم عنها شيئا، لا نعلم لها أي مستند. حكم عدم دفع أموال حفظ الوظيفة. كل سنة بطريقة ما. السؤال لم أفهمه فهما جيدا. يقول نعيش في أوروبا، نعيش في أوروبا نعم نحاول أن لا نعق، ولكن يدين كثيرا، وأيضا حال أمي صعب ولا ندري ماذا نفعل. لا نعم سهل، أنت تحاول الاتصال، أغلق الباب في وجهي خلاص أديت ما عليك، وأعود أمك عن الانكسار والظلم الذي نظمه من هذا الرجل. قال لزوجتي تبقى محرمة علي أو تحرمي علي لو أتيت البيت قبل الساعة كذا، لو أتيت البيت قبل الساعة كذا، وأتت البيت قبل الساعة كفارة، يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاق بذلك. فرج الله كربك نور المغربي. هل نحن في زمن الفتن؟ في زمن الفتن، كل الدنيا فتن. نسيت ركعة فريضة أثناء الصلاة، تعدها وتسجد للسهو. إذا كان الوقت قد انتهى منذ زمن، يعني ذكرت أنك صليت الظهر ثلاث ركعات، ذلك بعد ساعة من صلاة، تعيد الصلاة كلها. هل القدر موكل بالمنطق؟ لا يلزم أبدا، لا يلزم. ما قد يكون شيء من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توفقوا من الله ساعة في أن يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. قد تدعوا دعوة وتستجاب، لكن عموما البلاء موقع. فقال موكل القدر موكل بالمنطق؟ لا أبدا، كل شيء مقدر مسبقا. صلاة العشاء بعد منتصف الليل جائزة على ما اختاروا من أقوال العلماء، المسألة خلافية. الجائزة يعني أقصد حاضرا في وقتها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تثريب، إنما التثريب على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. كيف أعيد الصلوات التي فاتتني؟ تعيدها على الوجه المتيسر لك، ليس هناك رسم معين لقضائها، بل على الوجه المتيسر لك. الكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقرات قصيرة متقطعة، لا في طويلات قصيرة، وفي صحابي ينفر الذي يعنيه من الأمر. نعم، بعض الرواة كالبخاري يقطع الحديث أحيانا، يستدل مثلا بحديث ما في ثلاث مواطن: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. قد يأتي به في ثلاث أبواب: باب إكرام الضيف، باب الإحسان إلى الجار، كتاب الأدب باب الصمت مثلا، قد فيأتي منه بالقدر الذي يتناسب مع التمويل الذي بوب به. هل علامة رضا الله على العبد محبة الناس له وخاصة الأقارب؟ تلك من العلامات، ليست هي كل العلامات ولا نستطيع أن نقطع، لكن عموما هي علامة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فأحبه جبريل، ثم نادى جبريل في أهل السماء: أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. قال سهيل بن أبي صالح لأبيه على ما أذكر سهيل أو غيره: يا أبي إني أظن أن الله يحب عمر بن عبد العزيز. قال: وكيف عرفت ذلك يا بني؟ قال: لحب الناس له. فذكره أبوه بالحديث الذي ذكر هذا. وقد قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد، جعلنا الله إياكم منهم. فيتحب لنا أن ندعو الله لذلك. قد قال الخليل عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني يا رب اجعلني إذا مت يثنون علي ثناء حسنا. هذا وجه. واستجيب له: فإننا في كل صلاة نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في كل صلاة نقول ذلك. وأيضا أمد الآخر في قوله سبحانه، في قول القليل عفوا: واجعل لسان صدق في الآخرين، أي في الملأ الأعلى: يا رب اجعل الملائكة تثني علي عندك في الملأ الأعلى. ما قلت يا عبد الرحمن؟ نعم، لهذا القدر يشتدي سيلا الله تعالى تقبل منه ومنكم صالح الأعمال، وما كان من صواب فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. أمن كان من خطأ من نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة، وبالإعراض عن المناهج الكفرية الواردة إلينا من الكفر كالديمقراطية والاشتراكية والعلمانية والليبرالية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال. وكذلك أوصي نفسي وإخواني بالبعد عن هذه الجماعات المارقة كالتشيع النظيري والرد الخبيث والتكفيري والأشاعرة والمعتزلة والناتريدية والمرجئة وغير ذلك من فئات الضلال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.